하면은 Oh, شكرا حبيبي. سبحانك. سلام عليكم يا صدركم سلام عقوبكم. الله الله الله. والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. سلم يا رب سلم. يا شاء بشكر الله في أطمئن القلوب سبحان الله. السلام صلى الله عليه وسلم. ويقول الذين كفروا عليك يا شيخ. جميل يا شيخ. تعال عليك. كيف أنت أرسل ما تفيد أمي ما أحلى الجمال، الجمال، الجمال، الجمال، الجمال.